مولانا ما شاء الله العظيم. ونها ذكرى وانطلق يا زمان يا سيدي. يا انطلق يا رياض. انطلق يا رياض. ما شاء الله العظيم. ونها ذكرى ونها ذكرى وانطلق وانطلق وانطلق يا زمان إنه مولد الرسول محمد. الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. غنها ذكرى يا سيدنا وانطلق يا زمان يا عيني. وانطلق يا زمان. الله يا سلام. غنها ذكرى غنها صلاح عبد الحي يا ولاد. احنا فين؟ انت رجعتنا زمان. صحيح زمان مش هنطلق. انه مولد الرسول محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Show. يا جمال النار الوجود تجلى. الله يا يا نبيا يا عين حبيبا تسمو به الأخلاق. يا صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة. آمين. اللهم صل على حلاوة